الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم آيات جديدة من تفسير سورة آل عمران. نبدأ من الآية 42 إلى الآية 45 بإذن الله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واذكر يا محمد إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك بطاعته وما خصك به من كرامته وطهرك من الفاحشة والإثم واصطفاك على نساء العالمين أي اختارك على نساء العالمين في زمانك بطاعتك إياه ففضلك عليهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد ومتفق عليه. قال البعض أي خير نساء الجنة وقال آخرون خير نساء الأرض. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أي قالت لها الملائكة أطيعي ربك. والقنوت الطاعة. صلاة كانت أم غيرها من العبادات. الطاعة عموما تطلق على وتطلق يطلق القنوت ويراد به الطاعة. وقيل القنوت طول القيام لكن الأول أرجح إن شاء الله. واسجدي واركعي قيل إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم. في شريعتهم كانوا يسجدون قبل أن يركعوا هكذا قيل. وقيل بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها كما هو عندنا الآن. وليس الواو للترتيب يعني لا يلزم من قولي واسجدي واركعي أن تسجد قبل أن تركع لأن الواو هذه ما يقصد بها الترتيب إنما هي لمطلق الجمع. ويعني المطلق الجمع أي أن المقصود هو الأمر بهذا وهذا بغض النظر عن الترتيب. واركعي مع الراكعين أي وكوني من الراكعين لله وافعلي كفعلهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي ذكرت من حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. ذلك من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب ويعني بالغيب أنها من أخبار القوم الخفية التي لم تطلع أنت يا محمد عليها ولا قومك ولم يعلمها إلا قليل من أحبار أهل الكتاب ورهبانه. نوحيه إليك أي ننزله عليك. وما كنت يا محمد لديهم أي عندهم أي ما كنت عندهم فتعلم أخبارهم التي لم تشهدها ولكنك إنما تعلم ذلك بإخبارنا لك بها فنحن أخبرناك بها فعلمتها بذلك. إذ يلقون أقلامهم قالوا هنا الأقلام المقصود بها السهام والبعض قال الأقلام هي الأقلام التي يكتبون بها يضع كل واحد منهم اسمه على القلم ويلقونها في الماء فالقلم الذي يبقى على الوجه هو الذي يفوز صاحبه والتي تغرق يخسر أصحابها أو السهام هذه قرعة إذ يلقون أقلامهم أي للقرعة. أي قالوا، قال أهل العلم بأن بني إسرائيل اختلفوا من يكفل مريم لرغبتهم في الأجر، فلما اختلفوا وتنازعوا في ذلك اقترعوا، قالوا نقترع نعمل قرعة والذي يخرج نصيب هو الذي يأخذها، الذي يفوز في القرعة هو الذي يأخذها، فاخترعوا عليها. فالذي فاز في القرعة هو زكريا، فكانت له بأمر الله تبارك وتعالى. إذ يلقون أقلامهم أي للقرعة، والأقلام إما السهام أو الأقلام التي يكتبون بها، وكثير من أهل العلم على أنها السهام يلقونها في الماء للقرعة. أيهم يكفل مريم، يحضن يعني تكون في حضانته ويربيها. وما كنت لديهم، ما كنت عندهم، إذ يختصمون في كفالتها، أيهم يأخذها في كفالته، فلم تكن أنت عندهم وقتها، فلم ترى هذا الأمر بنفسك ولم تشاهده، فمن أين لك الإخبار به وأنت لم تكن معهم؟ إنما تخبر به بالوحي الذي ينزل عليك من الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على صدق نبوتك. فكيف يشك المكذبون بك من أهل الكتاب مع هذا الذي تخبرهم به من الغيب، وهم يعلمون أنك أنت ما تعلم هذه الأمور، ولا قومك يعلمون، وإنما يعلمها بعض علماء أهل الكتاب. من أين أتيت بها؟ هي وحي من الله، إذن أنت نبي، كيف يشكون بعد ذلك في هذا؟ قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: وما كنت يا محمد عند قوم مريم إذ يختصمون فيها أيهم أحق بها وأولى، يعني بكفالتها. قال: وذلك من الله عز وجل، وإن كان خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الآن لما تقرأ الآية أنت تقول هذا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه، قال لكنه إيش؟ قال: فتوبيخ منه عز وجل للمكذبين به من أهل الكتابين، يعني توبيخ منه للمكذبين به من اليهود والنصارى. يقول: كيف يشك أهل الكفر بك منهم وأنت تنبئهم هذه الأنباء ولم تشهدها ولم تكن معهم يوم فعلوا هذه الأمور، ولست ممن قرأ الكتب فعلم نبأهم ولا جالس أهلها فسمع خبرهم. انتهى كلامه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أي وما كنت عندهم أيضا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. التبشير إخبار المرء بما يسره من خبر، ويطلق أحيانا أيضا على إخباره بخبر سيء لكن يقيد. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، وعرفنا نحن الكلمة هنا هو عيسى عليه السلام، واسمه المسيح عيسى بن مريم، وعرفنا لماذا سمي كلمة فيما تقدم، لكن هنا اختلفوا في سبب تسميته المسيح على أقوال كثيرة، أصحها إن شاء الله سمي بذلك لأنه ما مسح ذا عاهد إلا برا، يعني من كان به مرض ومسح عليه يبرأ من المرض. وأما الدجال فسمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، وجيها أي شريفا رفيعا ذا جاه وقدر ومنزل عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ومن المقربين عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير آية جديدة من سورة آل عمران من الآية 46 إلى الآية 48 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. معناه أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها عند الله، كما تقدم في الآيات السابقة ومن المقربين. ثم تمم وقال: ويكلم الناس في المهد. ويكلم أي عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد، أي وهو صغير طفل قبل أوان الكلام. وكهلا أي ويكلمهم وهو كبير، فإذا يكلمهم وهو في المهد أي وهو صغير مازال طفل رضيع، وكهلا أي وهو كبير. الكهل من الرجال قيل من زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل هو من 33 إلى تمام 50، وقيل هو من 34 إلى 51. ترون أنت صحيح في خلاف، لكن الأمر قريب، يعني تقريبا في الثلاثينات هكذا يكون كهلا. وكلامه في المهد وهو طفل آية، والآية هي التي يسميها كثير من أهل العلم المعجزة، وانتشرت بين الناس اليوم بهذه التسمية. كثير من أهل العلم يجيز هذه التسمية، لا يمنعها، والبعض يقول الأولى استعمال ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى الآية، يعني استعمال الآية بدل المعجزة. الأمر سهل، يجوز المعجزة، لكن الآية أفضل كونه اللفظ القرآني. فكلامه في المهد آية أي معجزة، وكلامه في الكهولة يعني وهو كبير، وهذا يكون حين يوحي الله إليه بالوحي فيدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده. ومن الصالحين أي هو من العباد الصالحين. هذه أوصاف لعيسى عليه السلام وما سيحصل منه. قالت يعني مريم: ربي أي يا رب أنى يكون لي ولد، أي من أين يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. المساس هنا بمعنى الجماع المعتاد والمعروف بين الناس، أن الله سبحانه وتعالى يخلق الولد من خلال جماع الذكر للأنثى، فينتج الولد من ماء الذكر. هذا المعروف وهذا المعتاد، هذه سنة الله في خلقه. فهنا تعجبت مريم من أن الله تبارك وتعالى يبشرها بأنها ستلد ولدا، وذكر اسمه وذكر ما سيكون عليه وما سيكون منه، بشرها بهذا وهي لم يمسها بشر، بمعنى أنها لم تتزوج، ليس لها زوج، وليست بزانية حاشاها من هذا، حاش لله أن تقع في ذلك أو أن تتهم به. هي ليست بزانية ولا لها زوج، طب من أين يكون الولد؟ فهذا منها على وجه التعجب، لأنه أمر خارج عن العادة المعروفة. فقال الله تبارك وتعالى لها وأخبرتها به الملائكة: كذلك الله يخلق ما يشاء، هكذا أي هكذا يخلق الله منك ولدا لك من غير أن يمسك بشر، فيجعله آية للناس وعبرة، فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد، فيعطي الولد من شاء من النساء من غير فاحل ومن فاحل أيضا، ويمنع ذلك من يشاء من النساء وإن كانت متزوجة فلا يعطيها الولد، لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه، إنما هو أن يأمر بالذي يريد. فيقول له كن فيكون ما شاء مما يشاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الأمر هو على كل شيء قدير، يقدر أن يخلق الولد من ماء الرجل ومن غير ذلك. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر هذا الأمر، بل يوجد بعد الأمر مباشرة من غير تأخير، ويوجد كما أراد الله تبارك وتعالى أن يكون، فلا يحتاج إلى عناء ولا إلى تعب ولا يتأخر ولا شيء من هذا القبيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ويعلمه الكتاب أي الكتاب والخط، والحكمة قالوا العلم والفقه، والتوراة والإنجيل. التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران، والإنجيل الذي أنزل على عيسى لمريم عليهما السلام، وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا لما ذكر أهل العلم، والله أعلم. ورسولا إلى بني إسرائيل الآية، ورسولا أي ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل. فلما بعث قال أن أي فلما بعث قال أني أي بأني قد جئتكم بآية علامة على صدقي من ربكم. هذه العلامة تصدق قولي، فهي من عند الله سبحانه وتعالى تصدق قولي، وإنما قال بآية ولكنه أتى بآيات وليست آية واحدة. قالوا لأن الكل دل على شيء واحد وهو صدقه في الرسالة. وهذه الآية ما هي؟ قال قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه الأولى. أني أخلق أي أصور وأقدر لكم من الطين كهيئة الطير، الطير جمع طائر، وكهيئة الطير أي مثل صورته، يعني يصنع صورة للطائر من الطين، والهيئة هي الصورة المهيئة من قولهم هيأت الشيء إذا قدرته وأصلحته، يعني يصنع صورة طائر من الطين، هذا المقصود. فأنفخ فيه أي في الطير الذي صنعت صورته من الطين فيكون طيرا بإذن الله، فيطير بإذن الله عز وجل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله، فيراه الناس يطير بأعينهم. قال وأبرئ الأكمه والأبرص، هذه الآية الثانية، وأحيي الموتى بإذن الله أمر آخر، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذه آية أخرى. شوف كم آية الآن وصلنا عند قوله وأبرئ أي أشفي من الشفاء، شفاء من المرض، يعني المريض بالكمة وبالبرص أشفيه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأعمى الأكمة هو الأعمى، والأبرص الذي فيه بياض في جلده مرض نتيجة مرض، الأكمة الأعمى، وقيل هو الذي ولد أعمى، والأبرص هو الذي به وضح أي بياض في جلده. فيبرئ الأكمه والأبرص، فالأعمى يرى والأبرص يشفى من البرص ويعود جلده سليما. لماذا خص الكمه والبرص هذان، لماذا خص هذان الداءان المرضان؟ قال أهل العلم هذان المرضان لم يكن الأطباء قادرين على علاجهما، ما في علاج لهما، وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب، يعني كانوا أقوياء في الطب، فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك، بهذا تكون المعجزة أقوى عندما يكون القوم متخصصين ومميزين بشيء معين، وتأتي المعجزة وتتفوق على هذا الشيء، ولا يستطيع المهرة المتخصصين في هذا الشيء الذي تميزوا فيه أن يفوقوا أو أن يفعلوا مثل ما فعل هذا، تدل هذه على معجزة لا طاقة لهم بها، فيعلمون أنها من عند الله سبحانه وتعالى وليست من البشر. قوله تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله. قال الطبري رحمه الله: وكان إحياء عيسى الموتى بدعاء الله، يدعو لهم فيستجيب له. انتهى كلامه. قال ابن كثير رحمه الله هنا كلام طيب. قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقظوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام. يعني لاحظ إيش يريد هنا، يقول لك لما تميز قوم موسى بالسحر وعرفوا به وكانوا متفننين فيه وكانوا يعظمون السحرة، أتاهم الله سبحانه وتعالى بمعجزة حيرت حتى السحرة أنفسهم. قال: وصاروا من عباد الله الأبرار، بعد أن تيقنوا أن هذا الأمر الذي فعله موسى ليس سحرا وإنما هو أمر من عند الله سبحانه وتعالى، فهي آية معجزة كانت، أيقنوا معها بأن موسى مبعوث من عند الله تبارك وتعالى. قال: وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص؟ قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه. نعم، هذا المعنى المقصود. قال: وكذلك، نعم، قلنا في عيسى: فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص؟ وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد. وقال: وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء، يعني العرب كانوا متميزين باللغة. قال: فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمان الفصحاء البلغاء. إذا كان كلام ربنا تبارك وتعالى لا يشبه كلام الخلق أبدا، فبذلك تقوم الحج على أهل ذاك الزمان. طبعا انتهى كلام من كثير، هذا الكلام الآن من عندي، انتهى عند قوله لا يشبه كلام الخلق أبدا. طب خلينا نتوقف هنا، ما نزيد الكلام هذا حتى لا يدخل كلامي في كلام ابن كثير رحمه الله. وقال ولو كان بعضهم وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا. إلى هنا انتهى كلام ابن كثير رحمه الله، وظن المعنى واضح على كل حال. قوله عز وجل وأنبئكم أي وأخبركم بما تأكلون، أي وأخبركم بما تأكلونه مما لم أشاهده معكم في وقت أكلكموه، يعني هو أمر غيبي عنه، هم أكلوا أشياء هو لا يدري عنها ولكن مع ذلك يخبرهم به. قال وما تدخرون في بيوتكم وأخبركم بما ترفعونه فتخبئونه في بيوتكم ولم تأكلوه، يعني يخبرهم بأشياء غائبة عنه، وهذا يكون بإخبار الله له به، فهو دليل على نبوته عليه السلام. قوله تعالى إن في ذلك الذي يعني الذي ذكرت لكم من الآيات لآية لعلامة لكم على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين حجج الله وآياته مقرين بتوحيده ونبيه موسى والتوراة التي جاءكم به بها. قال الطبري وبكلامه نختم، قال يعني بذلك جل ثناؤه إن في خلقي من الطين الطير بإذن الله، وفي إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وإنباء إياكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ابتداء من غير حساب ولا تنجيم ولا كهانة وعرافة لعبرة لكم ومتفكرا تتفكرون في ذلك فتعتبرون به أني محق في قولي لكم إني رسول من ربكم إليكم، وتعلمون به أني فيما أدعوكم إليه من أمر الله ونهيه صادق إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مصدقين حجج الله وآياته مقرين بتوحيده ونبيه موسى والتوراة التي جاءكم بها. انتهى كلامه والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير آيات جديدة من سورة آل عمران من الآية 50 إلى الآية 52. قال الله تبارك وتعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. هذا الكلام الآن لعيسى عليه السلام، يقول ومصدقا أي وجئتكم مصدقا لما بين يدي أي لما قبلي من التوراة. فعيسى صلوات الله عليه وسلم كان مؤمنا بالتوراة التي أنزلت على موسى قبله، كان مقرا بها وأنها من عند الله، كذلك الأنبياء كلهم يصدقون بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله، وإن اختلف بعض شرائع أحكامها. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض الذي حرم عليكم في التوراة من اللحوم والشحوم وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، يعني بعض الأحكام التي جاءت في التوراة بالتحريم مثلا نسخها إلى التحليل. قال وهو الصحيح من القولين، انت يعني العلماء خلاف في هذا الأمر، ورجح ابن كثير هذا القول. قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم أي وجئتكم بالآيات التي ذكرت سابقا من الإحياء والإبراء وغيرها، تعلمون بها صدق ما أقول من ربكم أي من عند ربكم، فهي حجة وعبرة من ربكم تعلمون بها حقيقة ما أقول لكم. وقال تبارك وتعالى آية بالإفراد لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على صدقه وصحة رسالته. فاتقوا الله أي خافوه، وأطيعون فيما دعوتكم إليه من تصديقي فيما أرسلني به إليكم. إن الله ربي وربكم فاعبدوا، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه. هذا صراط مستقيم أي طريق واضح معتدل لا اعوجاج فيه موصل إلى الله، وما عدا هذا فإنه من طرق الغي والضلال. إن الله ربي وربكم أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، فاعبدوه هذا أمر بالخضوع والتعبد لله تبارك وتعالى. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي وجد منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال عيسى من أنصاري إلى الله؟ أي من أعواني مع الله؟ من أعواني مع الله؟ قال الحواريون، الحواريون هم الأنصار من النصرة. اختلف أهل العلم في الحواريين، فقال بعض أهل العلم سموا حواريين لبياض ثيابهم، وقيل كانوا قصارين سموا بذلك لأنهم كانوا يحورون الثياب أي يبيضونها. وأصل الحور عند العرب أو أصل الحور عند العرب شدة البياض. وقال الحسن الحواريون الأنصار، والحواري الناصر، وهذا الذي قال الحسن هو الصواب. وذكر أبو عبيد أن أصل الكلمة في لغة العرب مأخوذة من تبييض الثياب، ثم قال لكن بعد ذلك استعملت هذه الكلمة في النصرة وصارت غالبة على النصرة. وقال أبو عبيدة وكذلك الحواريون لما كانوا يوصفون بالنصرة لعيسى صار هذا كالنعت لهم، يعني كالوصف لهم. قال وكذلك كل قائم بنصرة فهو حواري، انتهى. قال الحواريون نحن أنصار الله، أي أعوان دين الله ورسوله، آمنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. قال الطبري رحمه الله وهذا خبر من الله عز وجل أن الإسلام دينه الذي ابتعث به عيسى والأنبياء قبله، لا النصرانية ولا اليهودية، وتبرئة من الله لعيسى ممن انتحل النصرانية ودان بها، كما برأ إبراهيم من سائر الأديان غير الإسلام. هذا الكلام تفسيرا لهذه الآية فيه نقض للدعوة إلى وحدة الأديان التي تدعي، أو الدعوة التي تدعي أن الأديان كلها تجتمع على دين إبراهيم عليه السلام، وهذا كلام باطل. إبراهيم نص الله سبحانه وتعالى على أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه آية واضحة والآيات كثيرة في هذا تبين براءة الأنبياء من اليهودية والنصرانية، وإنما كانوا مسلمين. والله أعلم، والحمد لله.